بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الناظم رحمه الله تعالى: ما لا ينصرف. ما لا ينصرف، أي هذا باب ما يتعلق بالأسماء التي لا تنصرف. هذا الباب يتعلق بالأسماء ولا يتعلق بالأفعال، أو خاتمة الأبواب عند النحاة، يعني يذكرون الأسماء كما جرى ابن مالك هنا، ويقسمون الاسم إلى مبني ومعرب، والمعرب إلى منصرف وغير منصرف. ثم إذا انتهوا من هذه القسمة شرعوا في أبواب الفعل، ولذلك سيعقد بعد هذا الباب ما يتعلق بفعل المضارع، إعراب فعل المضارع، ثم ما قد يشترك ويكون خارجا عن المسألتين. ما لا ينصرف، ما لا ينصرف، ما اسم موصول بمعنى الذي، إذا كان الصرف عدمه من خواص الأسماء حينئذ يتعين أن نحمل ما الموصول هنا على ماذا؟ على اسم، اسم لا ينصرف، اسم لا ينصرف. إذا أراد أن يبين بهذا الباب الخواص المتعلقة بالاسم ما يذكره من العلل التي يحكم بوجودها أن الاسم ليس منصرفا. قوله ينصرف ما لا ينصرف، هذا نفي، مفهومه أن كل ما سبق الأصل فيه الصرف، وهذا في الجملة، في الجملة، لأن ما سيذكره في هذا الباب ده بعضه داخل فيما سبق كأفعل التوضين ونحو ذلك. ما لا ينصرف يعني ما لا يدخله الصرف، ما لا يدخله الصرف. ما لا ينصرف اختلف في حده، اختلف في حده بناء على الاختلاف في تعريف الصرف، في تعريف الصرف. ولذلك قدم الناظم هنا تعريف الصرف. لماذا قال الصرف تنوين أتى مبينا معنى به يكون الاسم أمكنا؟ قصده في هذا الباب أن يبين الأسماء التي لا تنصرف، وإنما ذكر الصرف وعدمه لأنه بمعرفة الصرف يعرف الاسم الذي لا ينصرف، فما وجد فيه التنوين الذي عناه هنا فهو منصرف، وما لم يوجد فيه فهو غير منصرف. إذن ناظم ذهب إلى أن الصرف وعدمه هو التنوين، إن وجد التنوين المخصوص المذكور فهو اسم منصرف، إذا انتفى ولم يدخل الاسم التنوين المذكور فهو غير منصرف. ولذلك نقول اختلف في حد الاسم الذي لا ينصرف بناء على اختلاف في تعريف الصرف، فقيل هو المسلوب منه التنوين فقط، مسلوب منه التنوين يعني الذي لا يدخله التنوين فحسب، بناء على أن الصرف ما في الاسم من الصوت أخذا من الصريف وهو الصوت الضعيف، يعني كأنه مشتق من شيء دل على ذلك، فالصرف مأخوذ من الصريف، من الصريف، والصريف هو الصوت الضعيف، والاسم يكون في آخره صوت ضعيف، زيد، دن، عمر، خالد إلى آخره، هذا فيه صوت. وقيل هو المسلوب منه التنوين والجر معا، يعني لا يحكم عليه بكونه ممنوعا من الصرف إلا إذا سلب التنوين والجر معا، فأما إذا سلب التنوين فقط حينئذ لا يحكم عليه بكونه ممنوعا من الصرف، لابد أن يجتمعا، فإن وجد الجر فقط دون التنوين حينئذ نحكم عليه بكونه ممنوعا، كونه مصروفا. لماذا؟ لأن الممنوع لابد أن يجتمع فيه في السلب التنوين والجر، فإن وجد الجر دون التنوين حينئذ نحكم عليه بأنه مصروف. وقيل هو المسلوب منه التنوين والجر معا بناء على أن الصرف هو التصرف في جميع المجاري، في جميع التراكيب. إذن قولان في تفسير الممنوع من الصرف، قيل هو المسلوب التنوين فقط وحده، وهذا ظاهر كلام الناظم كما سيأتي، وقيل هو الممنوع المسلوب من التنوين والجر معا. وهل هذا الخلاف ينبني عليه شيء؟ قال أبو حيان: وهذا الخلاف لا طائل تحته، يعني لا ينبني عليه شيء البتة، إلا في الحكم على الكلمة هل هي ممنوعة أم لا فقط، في أحسن تقويم، أحسن على القول الأول مصروفة، وعلى القول الثاني غير مصروفة، ما سلب منه التنوين والجر، العكس، في أحسن تقويم على القول الأول ما زال التنوين مسلوبا عنه فهو ممنوع من الصرف، ممنوع من الصرف في أحسن تقويم. وعلى القول الثاني هو مصروف. لماذا؟ لأنه جر بالكسرة، فإذا جر بالكسرة حينئذ رجع إلى أصله وهو الصرف، إذن ينبني عليه في الحكم على الكلمة فقط. وأما من حيث الإعراب فيبقى على ما هو عليه، في أحسن يقول اسم مجرور بفي وجره كسر ظاهر على آخره. لكن يرد السؤال هل هو ممنوع أم لا؟ فعلى القول الأول لا زال ممنوعا لأنه وجد فيه العلتان ولم يرجع إليه التنوين، وجد فيه السببان العلتان المانعتان من الصرف ولم يرجع إليه التنوين، حينئذ نحكم عليه بأنه لا زال ممنوعا من الصرف، لأن حقيقة الممنوع من الصرف هو سلب التنوين. إذن في أحسن نقول هو ممنوع من الصرف وإن جر بالكسرة. وعلى القول الثاني المسلوب منه التنوين والجر معا نقول رجع إليه الكسر وحينئذ صار مصروفا، وإعرابه كإعراب الأول. إذن قوله لا طائل تحته المراد به من حيث الإعراب والبناء فقط، يعني ما يتعلق به، لأن الممنوع من الصرف يجر بماذا؟ يجر بماذا؟ بالفتحة. والمصروف يجر بالكسرة. هل خلاف هنا انبنى عليه تقدير فتحة أو كسرة؟ لم ينبني عليه. لو قيل في أحسن من قال بأنه ممنوع من الصرف مجرور وجر فتحة مقدر على آخره قد يقال بأنه وجد للخلاف أثر، ولكن لم ينبني عليه خلاف من جهة الإعراب بالفتحة أو بالكسرة حينئذ نقول الخلاف لا طائل تحته إلا من جهة كون الكلمة هل هي مصروفة أم لا. إذن حكم ما لا ينصرف أنه على القول الأول ما سلب منه التنوين وعلى القول الثاني ما سلب منه الجر والتنوين. حكمه أنه لا ينون ولا يجر بالكسرة، يعني على قولين مما يؤيد كلام أبي حيان أنه على القولين يسلب التنوين والجر. اتفقا على ماذا؟ اتفق القولان على ماذا؟ على أي شيء؟ على سلب التنوين، واختلفا في الجر، اختلفا في الجر، واتفقا على أن الممنوع من الصرف يجر بماذا؟ بالفتحة. إذن اتفقوا على هذا. ماذا بقي؟ بقي سلب الجر هل هو داخل في مفهوم الممنوع من الصرف أم لا؟ هذا محل النزاع. وأما كونه يسلب الجر أيضا فهذا محل وفاق، محل وفاق. إذن الخلاف في ماذا؟ خلاف في سلب الجر كسرة عدم الكسر هل هو داخل في مفهوم الممنوع من الصرف أم لا؟ أما كونه يسلب الكسر هذا لا خلاف فيه، مسلوب مسلوب، لكن هل هذا السلب داخل في مفهوم المنع من الصرف أم لا؟ هذا محل النزاع بين النحاة. إذن حكم ما لا ينصرف أنه لا ينون ولا يجر بالكسر على القولين، هذه نتيجة لا ينون ولا يجر بالكسرة، ولا يجر بالكسرة على قول ابن مالك رحمه الله تعالى أنه التنوين فقط. إذن لابد من تعليل لماذا منع الكسر، لماذا منع الكسر، لماذا سلب الكسر مع كون الممنوع من الصرف هو التنوين فحسب. قيل واختلف لما منع منها الكسرة، يعني فقيل لشبه الفعل كما منع التنوين، كما منع التنوين، وإن لم يكن داخلا في مفهوم الممنوع من الصرف فلما وجد الشبه بالفعل أخذ حكمه، وأخذ الحكم إنما يكون بماذا؟ إنما يكون بسلب التنوين وسلب الكسرة، لأن الكسرة من خصائص الأسماء والتنوين من خصائص الأسماء، فلا يدخل الفعل لا تنوين ولا والكسر. فلما وجد الشبه منع من التنوين فسمي ممنوعا من الصرف، ومراعاة لهذا الشبه كذلك سلب عنه الكسرة، وهذا يؤيد القول الثاني. وقيل لئلا يتوهم أنه مضاف إلى ياء المتكلم، أنه مضاف إلى ياء المتكلم، لأنه سبق أن ياء المتكلم قد تحذف وتبقى الكسرة دليلا على الياء، حينئذ لو جر بالكسرة على ما هو عليه وقيل مررت بأفضل وأحمد وإبراهيم قد يظن الظان أنه مضاف للياء المتكلم وحذفت الياء وبقيت الكسرة دليلا عليها قد يظن الظن. فدفعا لهذا الوهام حينئذ ها انتقل من الجر بالكسرة إلى الفتحة. إذن قيل لئلا يتوهم أنه مضاف إلى ياء المتكلم وأنها حذفت واجتزئ بالكسرة، وقيل لئلا يتوهم أنه مبني مثل حذامي وأمسي ونحو ذلك، لأن الكسرة لا تكون إعرابا إلا مع التنوين، كسرة لا تكون إعرابا إلا مع التنوين بعمر بزيد أو الألف واللام مرات بالغلام أو الإضافة غلام زيد، فلما منع الكسرة حمل جره على نصبه بالفتحة كما ينصب بها لاشتراكهما في الفضلية، لأن كل منهما فضلة، الكسر فضلة إعراب الفضلات والنصب إعراب الفضلات، حينئذ حمل الممنوع من الصرف على المنصوب حملا للكسر الخفض على النصب، بخلاف الرفع فإنه عمدة كما حمل نصب جمع المؤنث السالم على خفضه لذلك. فإن أضيف ممنوع من الصرف أو صحب أل مطلقا سواء كانت معرفة أم زائدة إلى آخره جر بالكسرة اتفاقا، وهذا قد نص عليه في أول الكتاب عند قوله وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يكو بعد أل ردف. في أحسن تقويم، في أحسن كالأعمى والأصم، والأصم أفعل التفضيل، رأيت الوليد بن اليزيد مباركا، اليزيد يزيد هذا ممنوع من الصلاة على مية وزن الفعل، وهو باق حينئذ على منع صرفه، على منع صرفه على القول الثاني. كلام الآن في تعليل لماذا الممنوع من الصرف على القول بأنه ما سلب التنوين لماذا منع من الكسرة أيضا وهو ليس داخلا في الممنوع من الصرف، ليس داخلا في مفهوم الممنوع من الصرف، حينئذ علل بهذه العلل، وهو باق حينئذ على منع صرفه مع دخول أل، وإنما جر لأمن دخول التنوين فيه، لأمن دخول التنوين فيه، أو مصروف لأنه دخله خاصة من خواص الاسم، هذا خلاف بين النحاة. والثاني هو المختار هكذا قال السوطي في جمع، وعليه الصرافي والزجاج والزجاجي، زجاج بدون ياء والزجاجي. إذن تم خلاف في مفهوم الممنوع من الصرف، وإن كان المشهور عند المتأخرين أنه ما سلب التنوين والجر معا، وهذا هو الظاهر الله أعلم. هنا قال الناظم ما لا ينصرف، الصرف تنوين أتى مبينا معنى به يكون الاسم أمكن، عرفنا أنه يقصد في هذا الباب أن يبين الأسماء التي لا تنصرف، ودبج هذا الباب بهذا البيت ليبين لنا حقيقة الصرف الذي هو التنوين، الذي هو التنوين. وإنما ذكره في أول الباب لأنه إذا عرف حقيقة تنوين الصرف الذي هو المسلوب عن الاسم فيحكم عليه بكون ممنوعا من الصرف، إذا عرفت حقيقته حينئذ ميز طالب بين الممنوع وغيره. الصرف تنوين، هذا تعريفه، الصرف حقيقته أنه تنوين أتى مبينا، تنوين هذا جنس تنوين، سبق أنه في الأصل مصدر، نونت أي أدخلت نونا، أدخلت كلمة نونا، ثم غلب حتى صار اسما لنون تلحق الآخر لفظا لا خطا لغير توكيد، سبق أن السوط عرفه بالجمع بأنه نون تثبت لفظا لا خطا، ويطلق كذلك على التصويت على أصل نون الطائر إذا صوته، والتصويت يسمى نونا، يسمى نونا، وهو ملحظ عند بعضهم، ملحظ عند بعض في تفسير الممنوع من الصرف كما سبق. فيطلق التنوين حينئذ على شيئين، إدخال النون وعلى التصويت، إدخال النون وهو فعل الفاعل، ثم نقل هذا اللفظ الذي هو التنوين فعل الفاعل وجعل علما بالغلب على النون نفسها، زيد زيد، النون هذه بعد زيد نقول هذه تنوين، أصل التنوين أنك تدخل زيد هذه النون ثم نقل صار علما بالغلب على النون نفسها. ويطلق يراد به التصويت، نون الطائر إذا صوت. وعليه هل المعنيان موجودان في النون الزائدة هذه أم لا، نقول نعم لا بأس بهذا، قال يلاحظ فيه إدخال النون ويلاحظ فيه أنه دال على الصوت. فقوله الصرف تنوين، تنوين هنا عين أنه تنوين فقط ولم يذكر معه الكسرة، فدل على أن المراد هنا الصرف تنوين وحده فقط دون غيره، فلا يشترك معه الكسرة. فقوله الصرف تنوين أي وحده. وأما الجر بالكسرة فتابع له، تابع للتنوين، فسقوطه بتبعية التنوين. لماذا سقط الجر؟ نقول لكون التنوين قد سقط فهو تابع له، وهذا التعليم فيه نوع فيه نظر. فقيل مأخوذ من الصريف أو الصرف، وهو الفضل لأن له فضلا على غير المنصرف. إذن الناظم هنا قال الصرف تنوين، تنوين ولم يذكر معه الكسرة، فدل على أن الممنوع من الصرف ما منع هذا التنوين، ما منع هذا التنوين. أتى مبينا معنى به يكون الاسم أمكنا. سبق أن التنوين أنواع، تنوين أنواع، والذي يكثر دخوله على الاسم أربعة، شرها تنوين الصرف وتنوين العوض، تنوين المقابلة، تنوين التنكير، هذا أربعة. المعني به هنا في هذا المقام هو تنوين الصرف الذي يسمى تنوين التمكن وتنوين التمكين وتنوين الأمكانية، فهي أربعة أسماء والمسمى واحد، وهو اللاحق للأسماء المعربة المنصرفة. فرقا بين كون الاسم منصرفا وبين كونه غير منصرف، فما دخل عليه التنوين فهو مصروف، وما لم يدخل عليه التنوين فهو ممنوع من الصرف. قلنا هذا التنوين فائدته ماذا؟ يدل على تمكن الاسم في باب الإعراب، في باب الإعراب، وهو المعنى الذي عناه أتى مبينا معنى. معنى ما هو هذا المعنى؟ تمكن الاسم في باب الإعراب، قالوا بحيث إنه لم يشبه الحرف فيبنى ولا الفعل فيمنع من الصرف، لأن الاسم له ثلاثة أحوال: اسم أشبه الحرف، واسم أشبه الفعل، واسم لم يشبه الحرف ولا الفعل. قالوا ما أشبه الحرف هو ما وجد فيه واحد من الأسباب الأربعة التي ذكرناها سابقا، بأن يوجد شبه في الاسم يلحقه بالحرف، إما وضعا وإما معنى وإما افتقارا وإما استعمالا، واحد من هذه الأمور تقتضي أن يكون الاسم قد أشبه الفعل، أشبه الحرف شبها قويا. والقاعدة عند العرب أن الشيء إذا أشبه الشيء شبها قويا أخذ حكمه، حينئذ حكم على الاسم بكونه مبنيا. لماذا؟ لكونه أشبه الحرف. مثله الكلام قالوا في الممنوع من الصرف، إذا أشبه الاسم الفعل، أشبه الاسم الفعل، حينئذ يأخذ حكمه، يأخذ حكمه. في ماذا؟ قالوا الاسم والفعل يشتركان في الرفع والنصب، الفعل والاسم يشتركان في الرفع والنصب، إذن لا يمكن أن يأخذ الاسم حكم الفعل إلا إذا اختص الاسم بشيء لم يدخل على الفعل، لم يدخل على الفعل. والذي اختص به الفعل من حيث العدم، عدم الدخول، هو التنوين والخفض بالكسرة، لأن الفعل لا ينون، لأن التنوين من خصائص الأسماء، وكذلك الفعل لا يخفض، لأن الخفض من علامات خصائص الأسماء. فإذا أشبه الاسم الفعل أخذ حكمه، أخذ حكمه. وما هو حكم الفعل؟ هل هو أنه لا يرفع؟ لا. هل أنه لا ينصب؟ لا. وإنما لكونه لا يدخل عليه التنوين ولا الخفض، حينئذ يمنع الاسم من دخول التنوين ومن الخفض بالكسرة، من الخفض بالكسرة. متى؟ إذا أشبه الاسم الفعل شبها قويا. ما وجه الشبه؟ عرفنا أن وجه الشبه في الاسم إذا أشبه الحرف محصور في أربعة، والمراد به البناء الأصلي للبناء العارض. ما وجه الشبه بين الاسم والفعل؟ قالوا الفعل فيه علتان فرعيتان عن الاسم، علتان فرعيتان عن الاسم. ما هما هاتان العلتان؟ قالوا العلة الفرعية التي ترجع إلى اللفظ والأخرى التي ترجع إلى المعنى. الأولى الثانية المعنوية متفق عليها بين البصريين والكوفيين. وأما العلة الأولى التي هي العلة اللفظية الفرعية فعند البصريين أن الفعل مشتق من المصدر، مشتق من المصدر، ومعلوم أن المشتق أصل للمشتق منه، أصل للمشتق منه، فحينئذ صار الفعل فرعا من جهة اللفظ للاسم. إذن وجد في كل فعل، كل فعل تحكم عليه بأنه فرع من حيث اللفظ. لماذا؟ لأن ضرب هذا فرع أصله الضرب، يضرب هذا فرع أصله الضرب، اضرب هذا فرع أصله الضرب. إذن صار المصدر وهو الاسم أصلا، والفعل بسائر أنواعه فرعا. إذن وجد في الفعل ما يدل على أنه فرع عن الاسم، وهذا تؤخذ بالمادة كما سبق بالحروف. هذا عند من؟ عند البصريين القائلين بأن أصل الاشتقاق هو المصدر. وأما عند الكوفيين قائلين بأن الأصل من الاشتقاق هو الفعل والمصدر فرع، حينئذ لابد من علة لفظية أخرى حتى يعلق بها الحكم. قالوا كون الفعل مركبا، كون الفعل مركبا من الحدث والزمن، وكل فعل دال على حدث وزمن. ضرب دال على الضرب في زمن مضى، ويضرب دال على حدث وهو الضرب في زمن حال، واضرب كذلك في المستقبل. إذن هو مركب. والمصدر ها بسيط، يعني يدل على شيء واحد وهو الحدث. ومعلوم أن المركب فرع عن البسيط، إذن الفعل فرع عن المصدر. لكن الفرعية هنا من حيث ماذا؟ لا من حيث الاشتقاق كما قال المصريون، وإنما من حيث كونه مركبا من حدث وزمن. يرد الاعتراض بأنه كيف قال نحن نتكلم في العلة اللفظية للمعنوية والحدث والزمن، كيف يكون دلالة الفعل عليهما باللفظ؟ هذا جوابه سهل ومعلوم مما سبق، وهو أن الفعل يدل على المصدر بالمادة، مادة يعني الحروف، ويدل على الزمن به بالصيغة، وهاتان معلومتان من اللفظ. تقرأ ضرب تعلم أنه على وزن فعل، وفعل هذا خاص به بالفعل الماضي، إذن دل على صيغة، دل على الماضي الزمن الماضي بصيغته، هذه معلومة من اللفظ لا من جهة المعنى. وكذلك الحدث الذي هو الضرب دال عليه ضرب ويضرب واضرب من جهة المادة التي هي الحروف. إذن مذهب الكوفيين مستقيم من هذه الحيثية، لا من حيثية ماذا؟ كون المصدر أصلا والفعل فرعا، لا من جهة كون المصدر أصلا والفعل فرعا، لأن هذا لا يقولون به، وإنما ذهبوا إلى التعليل السابق لأنهم ينفون ما ذهب إليه البصريون. إذن العلة اللفظية الفرعية الموجودة في الفعل دل عليها الفعل بنفسه بذاته بلفظه، وهو كونه فرعا عن المصدر مشتقا من المصدر، وهذا ما علل به البصريون، وكونه دالا على حدث وزمن، وهو ما علل به الكوفيون. ووجه التعليل هنا في الثاني أن الفعل دال على حدث وزمن وهو مركب، والمصدر بسيط دال على شيء واحد وهو الحدث ولا يدل على الزمن. هذا من جهة اللفظ. وأما من جهة المعنى فاتفق الفريقان على أن كل فعل لابد له من فاعل، كل فعل لابد له من فاعل، لأنه حدث، وكل حدث وقع أو سيقع لابد له من محدث، والمحدث هو الفاعل في الصلاح النحاة، والفاعل في الصلاح النحاة لا يكون إلا اسما. إذن ثبت من جهة المعنى أن الفعل فرع عن الاسم. إذن كل فعل فيه علتان فرعيتان، إحداهما ترجع إلى اللفظ والأخرى ترجع إلى المعنى. أما ما كونه يرجع إلى اللفظ فعلى الصحيح أنه فرع عن المصدر لأنه مشتق منه، ولا شك أن المشتق فرع عن المشتق منه. وأما من حيث المعنى فكل حدث لابد له من محدث وهو الفاعل. إذن كل فعل يفتقر إلى اسم، إذ لا يصح أن يقال هذا فعل لا فاعل له. إذن وجد في الفعل علتان، إحداهما ترجع إلى اللفظ والأخرى ترجع إلى المعنى. إذا وجد في الاسم علتان فرعيتان إحداهما ترجع إلى اللفظ والأخرى ترجع إلى المعنى، إذن جنس بجنس، يعني مطلق علة مع خصوص علة، يعني لا ينظر إلى كون العلة الفرعية الموجودة في الاسم أنه مشتق منه وأنه فرع عن المصدر كما هو الشأن في الفعل، لأن الاسم لا يشتق، هذا الأصل فيه، وكذلك لا يلزم أن يكون له فاعل. فإذا ورد في الاسم علتان فرعيتان إحداهما ترجع إلى اللفظ والأخرى ترجع إلى المعنى، حكمنا على الاسم بكونه قد أشبه الفعل. ما وجه الشبه؟ نقول وجد فيه علتان فرعيتان إحداهما ترجع إلى اللفظ والأخرى ترجع إلى المعنى، هل يشترط أن تكون نفس العلة هي الموجودة في الفعل أو مطلق علة؟ مطلق العلة، لأن العلة المذكورة في الاسم اجمع وزن عادلا أنث بمعرفة ركب وزيد عجمة فالوصف قد كمل، ليس فيها كونه مشتقا من المصدر وليس فيها كونه مشتقا إلى الفاعل، إذن لم توجد فيه خصوص العلتين الموجودتين في الفعل، وإنما المراد الشبه في مطلق العلة فحسب، حينئذ نقول وجد في الاسم علتان فرعيتان، وسيأتي شرح هذا في كلام شيخنا. فحينئذ نقول إذا أشبه الاسم الفعل أخذ حكمه، إذا وجد في الاسم علتان نقول أشبه الاسم الفعل في وجود علتين فرعيتين فيأخذ حكمه. وما هو حكم الفعل؟ سلب التنوين والخفض بالكسرة، خفض بالكسرة، حينئذ يمنع الاسم، يمنع الاسم من ماذا؟ من التنوين ومن الخفض بالكسرة. مررت بأحمد، نقول أحمد هذا ممنوع من الصرف، لماذا منع من الصرف؟ لأنه أشبه الفعل في وجود علتين فرعيتين إحداهما ترجع إلى اللفظ والأخرى ترجع إلى المعنى، أخذ حكم الفعل في كونه لا ينون فيقال بأحمد، ولا يصح أن يقال بأحمد، وكذلك منع الخفض بالكسرة فيقال بأحمد ولا يقال بأحمد، لأن التنوين لا يدخل الفعل وكذلك الخفض لا يدخل الفعل. هذا النوع الثاني وهو ما أشبه الفعل فأخذ حكمه. النوع الثالث وهو الذي ليس من الأول ولا من الثاني، ليس من الأول ولا من الثاني، يعني اسم خالص من شبه الحرف ومن شبه الفعل، هذا خالص على الدرجات، لأنه ليس فيه شائبة الحرف وليس فيه شائبة الفعل، حينئذ نون بتنوين الصرف والتمكين والأمكانية والتمكن، والمعنى واحد، ليست أربعة أنواع، أربعة أسماء والمسمى واحد. لماذا نون بهذا؟ قالوا هذا التنوين وضع ليدل على هذا المعنى، وهو أنه لم يشبه الحرف فيبنى ولا الفعل فيمنع من الصرف، وهو الذي عناه بقوله أتى، هذا التنوين الصرف أتى مبينا معنى به يكون الاسم أمكن، أمكن في ماذا؟ في باب الإعراب، في باب الإعراب. ما وجه تمكنه في باب الإعراب؟ نقول اسم على ثلاثة أنواع، اسم مبني لكونه أشبه الحرف، واسم معرب لكنه نقص بعض إعرابه وهو المتمكن غير الأمكن، وقسم ثالث معرب كذلك لكنه متمكن في باب الإعراب وهو المتمكن الأمكن، حينئذ نقول أعطي هذا النوع الثالث هذا التنوين يدل على هذا المعنى، فمنذ أن تقرأ زيد عمرا خالدا إلى آخره تقول هذا التنوين تنوين صرف، يعني أن زيد وخالد لم يشبه الحرف فيبنى ولا الفعل فيمنع من الصرف، ولا الفعل فيمنع من الصرف، هذا مراد بقوله أتى، أي هذا التنوين مبينا حال كونه موضحا وكاشفا معنى. ما هو هذا المعنى؟ المعنى هو عدم مشابهته للحرف والفعل، يكون الاسم به أمكن أي بهذا التنوين، فدل على أنه أمكن ومتمكن و ها ومصروف وبقي واحد. كم أنواعه؟ ما هي أسماؤه؟ تنوين الصرف، تنوين الأمكانية، تنوين التمكن والتمكين. نعم، فهو إذا ورد فيه هذا النوع حينئذ حكمنا عليه بكونه متمكنا في باب الإعراب. الصرف تنوين، الصرف قلنا تنوين، أتى مبينا. تنوين قلنا هذا جنس شمل الأنواع الداخل على الاسم، تنوين المقابلة وتنوين العوض وتنوين الصرف وتنوين التنكير. أتى مبينا هذا فصل أخرج به ما سوى المعبر عنه بالصرف، يعني ما لا يعبر عنه بالصرف وهو المقابلة والتنكير والعوض، خرج بقوله أتى أي ذلك التنوين مبينا، هذا حال من فاعل أتى، معنى هذا مفعول به مبينا، به يكون الاسم أمكن، يكون به، به أي بهذا التنوين بدخوله الاسم، هذا اسم يكون أمكن، الألف لي للإطلاق، وأمكن هذا اسم تفضيل مما كون مكانة إذا بلغ الغاية، إذا بلغ الغاية في التمكن لا من تمكن، لأنه أفعل تفضيل، وأفعل التفضيل اشتقاقه من غير الثلاث المجرد شاذ، حينئذ أمكن هو الذي جرى عليه النحاة، نقول لا نقول له من تمكن، إنما نقول هو من مكونة، مكانة إذا بلغ الغاية في التمكن لا من تمكن، خلافا لأبي حيان ومن وافقه، لأن بناء اسم التفضيل من غير الثلاث المجرد شاذ، وتمكن هذا شاذ، هذا ليس ثلاثيا مجردا، ليس ثلاثيا مجردا. إذن الناظم هنا نص على أن الصرف هو التنوين، هو التنوين وحده. حينئذ مذهب ابن مالك هنا في هذا الكتاب في هذا المتن أن التنوين، أن الصرف الممنوع من الصرف هو ما منع التنوين فحسب. ما ذكره الناظم من أن الصرف هو التنوين قيل هو مذهب المحققين يعني المتأخرين لوجوه، منها أنه مطابق للاشتقاق من الصريف الذي بمعنى الصوت، إذ لا صوت في آخر الاسم إلا التنوين. إذن هذا بناء على خلاف هل هو مشتق من الصريف أو من الصرف، من قال من الصريف حينئذ اختصه بالتنوين، من قال من الصرف هو الأفضل بمعنى الفضل حينئذ لا يلتزم ما ذكره الناظم. ومنها أنه متى اضطر الشاعر إلى صرف المرفوع أو المنصوب نونه، مرفوع المنصوب إذا اضطر إلى تنوينه نونه وقيل صرف الممنوع من الصرف، صرف الممنوع من الصرف، مع أنه لا جر فيه، لا جر فيه، وقيل الصرف هو الجر والتنوين معا. إذن قولان للنحاة، وإن كان المشهور أنه قد يطلق تنوين الصرف على غير ما ذكر، لكن إذا جاء إلى تمحيص المصطلحات فيختص هذا النوع بما ذكره الناظم هنا، بما ذكره الناظم هنا. قيل تخصيص تنوين التمكين بالصرف هو المشهور، وقد يطلق الصرف على غيره من تنوين التنكير والعوض والمقابلة، ويستثنى نحو مسلمات فإنه منصرف مع أنه فاقد للتنوين المذكور، وهذا قد سبق بيانه، قد سبق بيانه. إذن الصرف هو التنوين الدال على معنى يكون الاسم به أمكن، تنوين هو الصرف، الصرف هو التنوين الدال على معنى يكون الاسم به أمكن، وذلك المعنى هو عدم مشابهته للحرف وللفعل كزيد وفرس. وغير المنصرف، ما هو غير المنصرف؟ هو الفاقد لهذا التنوين مع عدم مسلمات ونحوها، مما كان التنوين فيه تنوين مقابل وليس تنوين صرف. قال الشارح هنا الاسم إن أشبه الحرف سمي مبنيا وغير متمكن، وإن لم يشبه الحرف سمي معربا ومتمكنا، وعليه الاسم قسمان متمكن وغير غير متمكن. غير المتمكن الذي خرج بالكلية عن باب الإعراب، لأن القسمة ثنائية ولا ثالث لها، إما مبني وإما معرب، فإذا لم يكن معربا بالكلية حينئذ صار مبنيا، ولذلك يعبر عنه بأنه غير متمكن، يعني لا حظ له ولا نصيب من الإعراب. والمعرب هو المتمكن، متمكن في الجملة. ثم هذا المتمكن على قسمين، أحدهما ما أشبه الفعل، ما أشبه الفعل، ويسمى غير منصرف، ومتمكنا غير أمكن. سبق المراد بأمكن أنه مأخوذ من مكن لا من تمكن، خلافا لأبي حيان. إذن هذا يسمى ماذا؟ أشبه الفعل، ثم هو متمكن لكنه متمكن غير أمكن، بمعنى أنه معرب، والإعراب إنما يكون بالرفع والنصب والخفض، والرفع يكون بالضمة، والنصب يكون بالفتحة، والخفض يكون بالكسرة. وهذا النوع أعطي الضمة في الرفع والفتحة في النصب، لكنه سلب الكسرة مع أنه يستحقها لأنه اسم، حينئذ صار متمكنا في باب الإعراب لأنه معرب غير أمكن. لماذا؟ لفقده النوع الثالث وهو الكسر، هو مجرور لكنه بغير الكسرة. والثاني ما لم يشبه الفعل ويسمى منصرفا ومتمكنا أمكن، هذا لم يشبه الفعل ويسمى ماذا؟ منصرفا ومتمكنا أمكن. وعلامة المنصرف أن يجر بالكسرة مع الألف واللام، مررت بالغلام، وبالإضافة مررت بغلام زيد، وبدون ال والإضافة مررت بغلام. وأن يدخله الصنف وهو التنوين الذي لغير مقابل أو تعويض، لأن المقابل إنما يكون في جمع المؤنث السالم وهو منصرف كذلك، أو تعويض، وهذا يكون في المصروف وغير المصروف كذلك، كما سيأتي في جوار وغواشم. الدال على معنى يستحق به الاسم أن يسمى أمكن، وذلك المعنى هو عدم شبهه الفعل، نحو مررت بغلام إلى آخره. واحترز بقوله لغير مقابلة من تنوين أذرعات ونحوه، فإنه تنوين جمع المؤنث السالم، وهو يصطحب غير المنصرف. قلنا أذرعات هذا ممنوع من الصرف، ممنوع من الصرف، ودخله التنوين، قل اجتمع معه التنوين لكونه ليس تنوين الصرف، والذي يمنع منه الممنوع من الصرف هو تنوين الصرف، وهذا ليس بتنوين الصرف. مثله مثل العوض، جوال وغواش وليال، نقول هذه ممنوعة من الصرف وهي منونة، لكن ليس المراد هنا التنوين هو تنوين الصرف، وإنما تنوين العوض. إذن تنوين العوض والمقابلة قد يجامع الممنوع من الصرف، يجامع الممنوع من الصرف، بمعنى أنه يدخل عليه. حينئذ إذا وجد أذرعات ومسلمات لا نقول بأنه غير ممنوع من الصرف لوجود التنوين، قل لا، هذا التنوين ليس هو تنوين الصرف الذي يحكم على الممنوع من الصرف بكونه ممنوعا من الصرف بسلبه، ليس هو هذا التنوين، لأنه لا يدل على تمكن الاسم في باب الإعراب، وإنما هو في مقابلة نون جمع المذكر السالم. كذلك العوض، عوض عن كلمة، عوض عن حرف، عوض عن جملة، هذا التنوين قد يدخل الممنوع من الصرف ويدخل المصروف، إذن لغير مقابلة احترز به من تنوين أذرعات، أو تعويض احترز به من تنوين جوار وغواش ونحوهما، فإنه عوض من الياء، والتقدير جواري وغواش كما سيأتي. وهو يصطحب غير المنصرف، يعني تنوين التعويض عن حرف وعن كلمة أو عن جملة، يصطحب غير المنصرف كهذين المثالين. وأما المنصرف فلا يدخل عليه هذا التنوين، يعني تنوين العوض، المنصرف لا يدخل عليه هذا التنوين، إن كان يعني به ما كان عوضا عن حرف قد يسلم له، وأما إن كان المراد به جنس تنوين العوض فلا يسلم له، لأنه سبق معنا أن كل وبعض تنوين فيها عن عوض، وكل وبعض لا شك أنهما مصروفان. إذن قوله وأما المنصرف فلا يدخل عليه هذا التنوين، هذا فيه تفصيل. وإن كان بعضهم ذهب إلى أن التنوين في قاض ونحوه تنوين عوض وليس بتنوين صرف، الصواب أنه تنوين صرف. ويجر بالفتحة إن لم يضف أو لم تدخل عليه أل، يعني الممنوع من الصرف هو الذي يجر بالفتحة نيابة عن الكسرة، وهذا مقيد بماذا؟ إذا لم تدخل عليه أل أو يضف. والصواب في التعليل هنا بكونه لم تدخل عليه أل أو يضف، نقول لأن الاسم هنا إنما سلب الخفض بالكسرة وأعطي الفتحة لأنه أشبه الفعل، فإذا أشبه الفعل حينئذ صار له بعد عن الاسم، وإذا كان كذلك فإذا اتصل به ما هو من خصائص الأسماء ولا يدخل على الأفعال حينئذ ضعف الشبه، ضعف الشبه. فإذا أضيف حينئذ نقول وجد فيه شبه بالفعل لكنه ليس قويا، كما هو الشأن في ما إذا ولد في الاسم شبه بالحرف، قلنا قد يكون في الاسم شبها بالحرف لكنه ليس قويا، حينئذ لا يستلزم بناءه. وأما إذا كان قويا حينئذ نقول هذا يستلزم البناء. وقلنا هناك أن أيا بجميع أحوالها لا تكون مبنية إلا في بعض الأحوال، وسبب ذلك أنها ملازمة للإضافة، والإضافة من خصائص الأسماء، إذن ضعف الشبه لشبه من الحروف مدني. هنا كذلك قد يولد الشبه بالفعل لكنه ليس قويا، ليس قويا. متى؟ إذا دخل على الاسم الذي وجد فيه علتان دخل عليه ما هو من خصائص الأسماء وهو ال والإضافة، حينئذ يرده إلى أصله وهو الجر بالكسرة. ولذلك الصواب أنه مصروف، الصواب أنه مصروف. لماذا؟ لأنه دخل عليه ما هو من خصائصين، ويجر بالفتحة نيابة عن الكسرة إن لم يضاف أو لم تدخل عليه ال. مررت بأحمد، بأحمد ما حرف جر، وأحمد هذا اسمه ممنوع من الصرف مجرور بالباء، وجره فتحة ظاهرة على آخره نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف للعالمية وزن الفعل، إذا وجد فيها علتان. فإن أضيف أو دخلت عليه ال ضعفا شبهه بالفعل فجر بالكسرة على الأصل، وتقول مررت بأحمدكم وبالأحمد، بأحمدكم باب المثال فقط وإلا الاسم لا يضاف، أو بالأحمد كذلك ألا تدخل على الأعلام. وإنما يمنع الاسم من الصرف إذا ولد فيه علتان من علل تسع أو واحدة منها تقوم مقام العلتين، والعلل التسع يجمعها قوله عدل ووصف وتأنيث ومعرفة وعجمة ثم جمع ثم تركيب، والنون زائدة من قبلها ألف ووزن فعل، وهذا القول تقريب. والأحسن من هذا البيت المشهور اجمع وزن عادلا أنث بمعرفة ركب وزد عجمة فالوصف قد كمل، هذه كلها علل، منها ما هو راجع إلى اللفظ ومنها ما هو راجع إلى المعنى. الذي يرجع إلى المعنى علتان فقط، العالمية والوصفية، العالمية والوصفية، هاتان علتان معنويتان، الأولى الوصفية والثانية العالمية، وكل منهما فرع، كل منهما فرع. وجه فرعية الوصفية أن الوصف مفتقر إلى موصوف، مفتقر إلى موصوف، إذا كان كذلك صار الموصوف أصلا والوصف فرعا، مثل القول في الفعل بكونه مفتقرا إلى اسم، إلى محدث، إلى فاعل، والفاعل هذا لا يكون إلا اسم. إذا قلت هذا صفة حينئذ يستلزم ماذا؟ أن يكون له موصوف، فكل صفة مفتقرة إلى موصوف، أين يظهر أثرها؟ أين يتعلق هذا المعنى؟ بماذا يرتبط؟ لابد له من موصوف يكون متعلقا بهذه الصفة، إذن الصفة مفتقرة إلى موصوف، فصارت الوصفية فرعا بهذا الاعتبار، فهي معنى من المعاني. والعالمية كذلك فرع، لماذا؟ لأن العالم معرفة، والأصل في الاسم التنكير، الأصل في الاسم التنكير، إذن إذا ولد الاسم معرفة نقول هذا فرع عن أصل وهو كونه نكرة، إذن هاتان علتان ترجعان إلى المعنى. وأما كون العدل فرعا فلأن العدل خلاف الأصل، وسيأتي أنه هو تحويل الاسم من حالة إلى حالة أخرى مع بقاء المعنى الأصلي، مع بقاء المعنى الأصلي. مثاله قال عمر، عمر هذا معدول عن عامر، الأصل عامر وعمر معدول، إذن أيهما أصل أيهما فرع؟ لا شك أن عامر المعدول عنه أصل وعمر المعدول هذا فرع، إذن صار العدل صار العدل فرع من هذه الحيثية. كذلك أحاد موحد وثناء ومثنى كل معدول عن واحد واحد واثنين اثنين وكذلك مثلة ومربع كما سيأتي. إذن العادل فرع من هذه الحيثية أنه يستلزم ماذا؟ يستلزم معدولا عنه سواء كان ملفوظا به موجودا في لسان العرب أو كان مقدرا أو كان مقدرا. ووصف عرفنا الوصفية أنها علة معنوية وأنها مفتقرة إلى موصوف وهذا وجه كونها فرعا. وتأنيث إذا ولد في الاسم علة وهي كونه مؤنثا نقول هذه العلة سواء كانت لفظية أو معنوية هذه العلة فرعية لأن الأصل ما هو؟ التذكير. فالمذكر أصل والمؤنث فرع فإذا ولد الاسم مؤنثا قلنا هذه علة فرعية فرع عن ماذا؟ عن المذكر لأن التذكير هو الأصل. ومعرفة المراد بها المعرفة هنا العالمية وسيأتي لماذا اختص العالم فقط دون سائر المعارف في هذا الباب. معرفة إذا العالمية فرع لأن الأصل هو التنكير هو التنكير. وعجمة وهو أن يكون اللفظ على الأوضاع الأعجمية وهذا واضح بين لأن العربي فصيح أو العربي مطلقا إذا أراد أن يتكلم فالأصل أنه يتكلم بلسانه أن يأتي بكلام عربي من مسند ومسند إليه وكل من الكلمتين عربيتين فإذا استعمل ما ليس بعربي حينئذ نقول هذا عدول عن أصل إلى فرع عدول عن أصل إلى فرع. فإذا استعمل كلمة أعجمية نقول الأصل أنه يستعمل كلمة عربية هذا وجه الفرعية. ثم جمع لا شك أنه فرع عن المفرد فالأصل فيه في الاسم أن يكون مفردا فإذا جاء جمعا قلنا هذا فرع إذا وجد فيه علة فرعية. ثم تركيب والمراد به المركب المزجي كما سيأتي مركب المزجي بعل بكة وحضر موت وسيبويه ونحو ذلك حينئذ إذا كان الاسم مركبا قلنا هذه علة فرعية والأصل عدم التركيب. والنون زائدة من قبلها ألف يعني أن الألف والنون يكونان زائدتين حينئذ المزيد عليه دون زيادة أصل لمزيدة فعثمان الألف والنون نقول هذه زائدة وأصل الكلمة مؤلفة من عين وثاء وميم حينئذ نقول الأصل عدم الزيادة فما زيد عليه صار فرعا. ووزن فعل إذا كان الاسم على وزن من أوزان الفعل نقول هذا فرع لماذا الفرعية ثبتت هنا؟ لأن الاسم الأصل فيه أن يكون على وزن خاص به والفعل الأصل فيه أن يكون على وزن خاص به حينئذ إذا جاء الاسم على وزن لا يختص به وإنما جاء على وزن يختص بالفعل حينئذ نقول هنا جاء على فرع فالأصل في الاسم أن يكون على وزنه هو الخاص به فإذا جاء على وزن لا يختص به حينئذ نقول عدل عن أصل إلى فرع وهو كون على وزن الفعل وهذا القول تقريب وهذا الشرح مبسط. حينئذ نقول هذه العلل التسعة إذا وجد منها اثنتان إحداهما ترجع إلى اللفظ والأخرى ترجع إلى المعنى ثبت كون الاسم ممنوعا من الصرف وحصرت العلة المعنوية في اثنين لا ثالث لهما وهما العلمية والوصفية وما يقوم مقام علتين منها اثنان فقط وهما ألف التأنيث مطلقا والجمع المتناهي. ألف التأنيث مطلقا يعني سواء كانت مقصورة أو ممدودة اسما علما أم نكرة معرفة إلى آخره كما سيأتي أو الجمع المتناهي كمساجد ومصابيح أو مكان على وزن مفاعل أو مفاعيل. إذن الاسم إذا وجد فيه علتان تدل على أنه فرع وكانت إحدى العلتين راجعة إلى اللفظ والأخرى راجعة إلى معناه فحينئذ نحكم عليه بكونه قد أشبه الفعل. إذن هذه كلها علل سيذكرها الناظم علة وبعد أن ننتهي منها نأخذ حكمة من حيث التنكيل والتعريف. قال فألف التأنيث مطلقا منع صرف الذي حواه كيف ما وقع هذا ما يقوم فيه علة مقام علتين، وليس المراد علتان مقام علتين بالفعل، وإنما ينظر إلى هذه العلة من جهتين، من جهتين، إحدى الجهتين ترجع إلى اللون والأخرى ترجع إلى المعنى. حينئذ بالنظرين بالاعتبارين جعلوا هذه العلة قائمة مقام علتين. ثم أعلم أن تسميتهم علة هذا من قبيل المجاز فحسب، يعني نقيل علتان يعني سببان قاما بالاسم، هذان السببان هو علة واحدة. فإذا قيل منع للعلمية ووزن الفعل، العلمية جزء علة ووزن الفعل جزء علة، وإنما أطلق على كل واحد منها من هذين اللفظين أنه علة من باب التوسع والمجاز. فآلفون، فهذه فاء الفصيحة، ألف التأنيث، ألف التأنيث مطلقا منع، ألف التأنيث، التأنيث سيأتي أن له علامة، علامة التأنيث تاء أو ألف، وفي أسام قدروا التاء كالكتف. فألف التأنيث مما يعرف به أو يحكم به على كون اللفظ مؤنثا. حينئذ إذا وجد الاسم مختوما بألف التأنيث مطلقا كما قال الناظم مطلقا يعني مقصورة كانت أو ممدودا، حينئذ حكمنا على الاسم بكونه ممنوعا من الصرف، فيسلب منه التنوين والخفض بالكسرة. مطلقا منع يعني دون تفصيل، فكل اسم مختوم بألف التأنيث كحبلى وسلمى المقصورة أو الممدودة كخضراء وحمراء وصفراء وصحراء ونحو ذلك حكمنا عليه بكونه ممنوعا من الصرف لقيام هذه الألف في الموضعين مقام العلتين، إحداهما ترجع إلى اللفظ والأخرى ترجع إلى المعنى. فألف التأنيث مطلقا، مطلقا هذا حال من الضمير في منع العائد على المبتدا، ألف هذا مبتدا وهو مضاف التأنيث مضاف إليه، منع منع فعل ماضي، وصرف والفاعل ضمير مستتر يعود على ألف التأنيث، وذكرهم باعتبار كونه ألفا ولم يقل منعت وإنما قال منع، دليل على أنه راعى فيه الحرف. فألف التأنيث منع مطلقا هذا حال من الضمير مستتر الفاعل العائد على المبتدا، صرف هذا مفعول به، صرف الذي حواه، الذي حوى بمعنى جمع، صرف الذي، الذي هذا مفعول به، شرب الذي مضاف إليه، نعم حسن، صرف مضاف والذي مضاف إليه، لكنه في المعنى صفة لموصوف محذوف، صرف الاسم الذي حواه يعني ما هو فيه، الذي حواه يعني ما هو فيه، الذي حواه فيه ضميران، هنا حوى ضمير مستتر وضمير بارز. الضمير المستتر هذا يعود على الموصول الذي قلنا صفة لي للاسم، والبارز يعود على ألف التأنيث، كأنه قال صرف الاسم الذي حوى ذلك الاسم الألف، ألف التأنيث، فالاسم صحراء حوى ذلك الألف يعني اتصلت به الألف فهو جامع لها، وهو جامع لها. كيفما وقع، كيفما وقع، كيفما اسم شرط على مذهب الكوفيين، اسم شرط على مذهب الكوفيين، ووقع على فعل الشرط، والجواب محذوف، والجواب محذوف، دل عليه قوله منع والتقدير كيفما وقع ألف التأنيث منع الصرف، صرف الذي حواه. كيفما وقع ألف التأنيث الجواب منع الصرف الذي حواه يعني حوى ذلك الاسم ذلك الألف، أو أن الضمير وقع للاسم، ضمير وقع للاسم الذي حوى ألف التأنيث، تقدير الجواب على هذا كيفما وقع امتنع صرفه. وهنا التعميم كيفما وقع يعني كيفما كان حال الاسم مع تلك الألف، سواء كان اسما نكرة أو معرفة مفردا أو جمعا مطلقا بدون استثناء، كل ما كان اسما واتصلت به هذه الألف فاحكم عليه بكونه ممنوعا من الصرف، سواء وقع نكرة كذكرى وصحراء أو معرفة كرضوى وزكريا علم يعني، مفردا كما مر أو جمعا كجرحى وأصدقاء وأنصباء، اسما كما مر أو صفة كحبلى وحمراء. مطلقا كلما وجدت الاسم متصلا بألف التأنيث مقصورة كانت أو ممدودة فاحكم عليه بأنه ممنوع من الصرف. وسيأتي مواضع الألفين في باب خاص بهما في محله إن شاء الله تعالى. وإنما استقلت بالمنع وهي صفة واحدة. لماذا استقلت بالمنع؟ قالوا لأنها قامت مقام علتين، مقام علتين، يعني وجد في ألف التأنيث سببان، أحدهما يرجع إلى اللفظ والأخرى والآخر يرجع إلى المعنى. لأنها قائمة مقام شيئين، وذلك لأنها لازمة لما هي فيه، لازمة لما هي فيه، يعني الألف، الألف الأصل فيها أنها تنفصل وتتصل. العلامة إذا علم الشيء بكونه مؤنثا أو بكونه مثنى أو بكونه جمعا أو بكونه مذكرا نحو ذلك، الأصل في العلامة أنها تنفك وتنفصل، هذا الأصل فيها. فإذا لزمت حينئذ صارت فيها فرعا، صار فيها فرعا، وهو كونها لازمة لمدخولها. وما هو الأصل؟ الأصل الاتصال والانفكاك، هذا الأصل، عدم الاتصال والاتصال، تنفك تارة وتتصل تارة. إذا اتصلت على جهة اللزوم نقول هذا خروج عن الأصل، وإذا كان كذلك صار فرعا، صار فرعا. إذن عندنا أصل وهو جواز الحالين، وعندنا فرع وهو اللزوم. إذن لما لزمت هذه الألف نقول حينئذ صار فيها فرع وهو كونها لازمة. وإنما استقلت بالمنع لأنها قائمة مقام شيئين، وذلك لأنها لازمة لما هي فيه، بخلاف التاء، بخلاف التاء فإنها في الغالب مقدرة الانفصال، تاء التأنيث مثل فاطمة وعائشة وقائمة ونحو ذلك مقدرة الانفصال. ففي المؤنث بالألف، ألف التأنيث المقصورة والممدودة، فرعية من جهة التأنيث وفرعية من جهة لزوم علامته، بخلاف المؤنث بالتاء. إذن كونه مؤنثا هذه علة معنوية، وكون الألف لازمة هذه علة لفظية، لأن الألف ملفوظ بها، صحراء، حبلى، سلمة، تلفظ بالألف. حينئذ كونها لازمة ولا تلفظ بهذه الكلمة دون الألف مقصورة أو ممدودة، قالوا هذه علة لفظية ترجع إلى اللفظ، وهو كونها لازمة. وكونها مؤنثا قالوا هذه علة معنوية ترجع إلى المعنى. ألف التأنيث لها جهتان، أولاهما الدلالة على أن مدخولها مؤنث، والمؤنث فرع عن المذكر، وثانيهما لزوم هذه الألف لمصحوبها بخلاف التاء، تاء التأنيث، فإنها غير لازمة لمدخولها. إذن علتان أو سببان قاما مقام علة واحدة، التأنيث ولزومه، التأنيث ولزومه. وهذا مرادهم بكون الألف هنا قامت مقام علتين، كونه مؤنثا وكونه لازما. إذن لو قيل لك ما هما السببان اللذان منع بسببهما صرف ما اتصلت به ألف التأنيث، تقول التأنيث هذا أولا، وثانيا لزومه. وإن كان بعضهم يعبر عن الأول بأنه معنوي والثاني بأنه لفظي، على كل الحاصل أن التأنيث لفظي، التأنيث لا يكون إلا باللفظ، هذا الأصل بالتاء. ولذلك قالوا في أسامي قدروا التاء ككتف، فإذا لم توجد لفظا قدروها. لماذا؟ لأن التأنيث لابد أن يكون له علامة ملفوظا بها، إما ألف بنوعيها وإما تاء. إذا لم يكن مثل هند قالوا هنيدة، تصغير دل على أن ثمها محذوفة كما سيأتي في محله. إذن العلة هنا التأنيث ولزومه، فالتأنيث علة لفظية واللزوم علة معنوية. فألف التأنيث مطلقا منع صرف الذي حواه، يعني صرف ما هي فيه، صرف ما هي فيه، حواه كيفما وقع، هذا تعميم من الناظم. ثم قال وزائد فعلان في وصف سلم من أن يرى بتاء تأنيث ختم. وزائد هذا بالألف معطوف على الضمير المستتر في منع، فألف التأنيث مطلقا منع صرف الذي حواه، ومنع ها زائدا فعلان صرف الذي حواه، صرف الذي حواه، لأن الضمير هناك مستتر، وسوغ عطف الاسم الظاهر على الضمير المستتر الفصل به بالمفعول به، صرف الذي حواه، صرف هذا مفعول به، وزائدا معطوف على الضمير المستتر وفصل بينهما به بالمفعول به. وزائدا فعلان، زائدا مضاف، ويجوز أن يكون وزائدا هذا مبتدا خبره محذوف، وزائدا فعلان كذلك، يعني يمنع من الصرف. إذن زائدا هذا التثنية زائد، والالف محذوفة هنا للإضافة، فهو مضاف فعلان مضاف إليه مجرور بالفتحة نيابة عن كسر، لأنه ممنوع من الصرف، ممنوع من الصرف. إذن وزائد فعلان يحتمل إعرابين، أنه معطوف على الضمير المستتر في منع، وسوغ العطفة الفصل بالمفعول به أو فاصل ما كما قال ابن مالك. والوجه الثاني وهو كذلك صحيح، أن يكون مبتدأ خبره محذوفا، وزائد فعلان كذلك يعني منع الذي حواه. وزائدا فعلانا، ما هما زائدا فعلانا؟ فعلانا هذا مقصود لفظه، يعني ما كان على هذا اللفظ، فلا يقال فعلان مثله أو فعلان مثله، بل هو بفتح أوله مع كونه زائد الألف والنون. وزائدا فعلانا وهما الألف والنون في وصف يعني هذا حال من زائد، هذا حال من زائد، حال كونه في وصف، لا في غير وصف. فإن كان في غير وصف كالاسم لم يمنع، هذا قيد أول أن يكون وصفا. فإن كان في الاسم كسرحان اسم للثعبان ونحوه، حينئذ نقول غير ممنوع من الصرف لهذه الحيثية. هنا فهم منه أن الزيادة لو كانت في غير وصف لم يمنع نحو سرحانا، في وصف هذا قيد أول. سلم من أن يرى بتاء تأنيث ختم، سلم يعني الوصف، من أن يرى ذلك الوصف ختم بتاء تأنيث يعني مختوما بتاء تأنيث. ويرى هذه تتعدى إلى مفعولين، الأول هو نائب الفاعل، والثاني جملة ختم أي مختوما. وقوله بتاء تأنيث هذا متعلق بختم، ختم هذا فعل ماضي مغير الصيغة. إذن في وصف سلم من أن يرى مختوما بتاء تأنيث، فشرط لك في باب فعلان الذي يمنع من الصرف بسبب الزيادة مع الوصفية ألا يكون مختوما بتاء التأنيث، ألا يكون مختوما بتاء التأنيث. أي ومنع صرف الاسم أيضا زائدا فعلان بهذا الشرط وهو كونه وصفا. زاد في العمدة ابن مالك شرطا ثانيا على وصف، وهو أصالة الوصفية، أصالة الوصفية احترازا عما عرضت فيه الوصفية، نحو مررت برجل صفوان قلبه. صفوان هذا فعلان، الأصل أنه علم واسم لحجر القاس الأملس، حجر الأملس. لو نقل وجعل وصفا، نقل وجعل وصفا، إذن هو في الأصل ماذا؟ ليس بوصف، هو اسم للحجر الأملس. لو قيل هذا قلب صفوان بمعنى أنه قاسي، حينئذ نقول هذا وصف. لكن هل الوصف هنا أصلي أم عارض؟ عارض، ليس بأصلي. إذن وصف يشترط فيه أن يكون أصليا احترازا من الوصف العارض، فلا يؤثر. وهو أصالة الوصفية احترازا عما عرضت فيه الوصفية، نحو مررت برجل صفوان قلبه، يعني قلبه قاسٍ، قلبه قاسٍ. وزائدا فعلانا. إذن قوله فعلان نأخذ منه التنصيص على أن هذا المنع مخصوص بهذا الوزن، فلا يمنعان في غيره من الأوزان كفعلان، خمصان مثلا، لا يقال بأنه ممنوع من الصرف. لماذا؟ لأن المخصوص هنا هو ما كان مفتوح الفاء لعدم شبههما في غيره بألفي التأنيث كما سيأتي. كذلك كونه سلم، سلم جملة سلم هذه نعت لوصف، وصف سالم ذلك الوصف من أن يرى الوصف مختوما بتاء التأنيث. إذن فعلان إذا كان مختوما بتاء التأنيث لا يمنع من الصرف، لا يمنع من الصرف، أو العكس، العكس نعم، فعلان إذا كان مختوما بتاء التأنيث فإنه مصروف، مثل ندمان وندمانة، ندمانة. وأما الذي عناه الناظم هنا من أن يرى بتاء تأنيث ختم، يعني أن يكون سالما من ختم بتاء التأنيث، هذا لاحتمالين: إما لأن مؤنثه ليس فعلانا، ليس فعلانا. في اللغة فعلان على ثلاثة أحوال، نعطيكم هي مقدمة ثم ندخل كلام العلماء. فعلان على ثلاثة أحوال: إما أن يكون فعلان فعلا، يعني مؤنثه على وزن فعل، غضبان غضبا، سكران سكرا، عطشان عطشا، هذا فعلان فعلا. الثاني فعلان لا مؤنث له، لم يسمع له مؤنث، قالوا مثل لحيان، كثير اللحية، ليس له مؤنث. هذان النوعان ممنوعان من الصرف، الأول اتفاقا والثاني على الصحيح، يعني فعلان فعلا ممنوع من الصرف باتفاق، وفعلان لا مؤنث له ممنوع من الصرف على الصحيح. بقي فعلان فعلانة اتصلت به التاء، هذا مصروف وهو الذي عناه الناظم هنا. إذن ثلاثة أحوال لفعلان، وهذه كلها في مفتوح الفاء والألف والنون زائدان. حينئذ متى يمنع من الصرف؟ فعلان فعلا وفعلان لا مؤنث له، بقي ماذا؟ فعلان فعلانة، هذا مصروف، هذا مصروف. إذن سلم من أن يرى بتاء تأنيث ختم، إما لأن مؤنثه فعلا كسكران وغضبان وندمان، من الندم لا من المنادمة، وهذا متفق على منع صرفه، لأن سكران مؤنثه سكرة، وغضبان مؤنثه غضبة، وندمان مؤنثه ندمة. إذن وجد مؤنثه غير مختوم بتاء التأنيث، وله مؤنث، له مؤنث وهو فعل، نظرنا فيه فإذا به ليس مختوما بتاء التأنيث، إذن هو داخل في كلام الناظم. طيب إذا لم يكن له مؤنث، هذا محتمل لدخوله في كلام الناظم، غير محتمل. وإما لأنه لا مؤنث له، نحو نحيان، لحيان لحيان، فعلان لكبير اللحية، وهذا فيه خلاف، هذا النوع فعلان لا مؤنث له فيه خلاف. فمن لم يشترط لمنع صرف فعلان إلا انتفاء فعلان منعه من الصرف، يعني كالناظم هنا، متى يكون فعلان ممنوعا من الصرف؟ إذا لم يكن له مؤنث مختوما بالتاء بالنفي، مفهومه أنه قد يكون له مؤنث وقد لا يكون. ها، متى يمنع من الصرف فعلان؟ كلام الناظم هنا قال: في وصف سلم من ختمه بالتاء، سلم من ختمه بالتاء، إذن كونه سالما من أن يختم بالتاء، مفهومه، مفهوم المخالفة، أنه إذا كان مختوما، أنه إذا كان غير مختوم بالتاء فهو ممنوع من الصرف. يدخل فيه ما هو؟ إن لم يكن له مؤنث، لأنه ماذا اشترط في فعلان؟ ألا يكون مؤنثه مختوما بالتاء، هذا يدخل فيه ما ليس له مؤنث، ما ليس له مؤنث. حينئذ في ظاهر كلام الناظم أن فعلانا الذي لا مؤنث له ممنوع من الصرف. لماذا؟ لأنه اشترط انتفاء فعلان فحسب، فإذا اشترط انتفاء فعلانة حينئذ اللحيان ليس له لحيانا، إذن هو ممنوع من الصرف. كذلك سكران ليس له سكرانا في اللغة المشهورة، حينئذ ممنوع من الصرف. فمن اشترط في منع صرف فعلان انتفاء فعلانا منع من الصرف لحيان، منع من الصرف لحيان. إذن وإما لأنه لا مؤنث له نحو لحيانا، وهذا قلنا فيه نزاع، فمن لم يشترط لمنع صرف فعلان إلا انتفاء فعلان منعه الصرف، وهو ظاهر مذهب الناظم هنا. ومن اشترط وجود فعل تحقيقا صرفه، يعني لحيان وفعلان النظر إليهما باعتبار المؤنث. من قال بأن فعلان لا يكون ممنوعا من الصرف إلا إذا كان مؤنثه على فعلا، نص على ماذا؟ على المؤنث. إذن ما ليس له مؤنث يكون ماذا؟ يكون مصروفا، يكون مصروفا. إذا نظر النحاة هنا في فعلان، إما أنه اشترط في منعه الصرف انتفاء فعلانا فيصدق على فعل وما لم مؤنث له، وإما أنه اشترط وجود فعلا، حينئذ خرج فعلانا وخرج ما لم مؤنث له فيكون مصروفا، فيكون مصروفا. والمرجح عند الجماهير هو أنه انتفاء فعلانا الذي ذكره الناظم هنا، فيصدق حينئذ على الأحيان أنه ممنوع من الصرف، أنه ممنوع من الصرف. ومن اشترط وجود فعلا تحقيقا صرفه، والصحيح منع صرفه أيضا، صحيح منع صرفه أيضا، ولو اشترطنا وجود فعلا، ولو اشترطنا وجود فعلا، لأنه وإن لم يكن له فعلا وجودا فله فعلا تقديرا، فله فعلا تقديرا. والتقدير في حكم الموجود بدليل الإجماع على منع صرف أكمر وآدر، هذا سيأتي، أنه ما كان على وزن أفعل ممنوع تأنيث بتاء، ممنوع تأنيث بتاء. أفعل التفضيل سيأتي أنه يمنع إذا كان مع الوصفية، حينئذ إذا لم يكن مختوما بالتاء قالوا هذا ممنوع من الصرف، شمل ما لم يكن مختوما بالتاء كأفعل فعلة أفضل فضلة، وشمل ما ليس له مؤنثا أصلا، فدخل فيه أكمر وآدر، وأكمر وآدر لا مؤنث لهما، فاتفقوا هناك على أنه ليس له مؤنث ومنع من الصرف، وهنا ليس له مؤنث واختلفوا فيه، إذن يحمل على ذلك من باب أولى، لأنه له فعل تقديرا. ويدل على ذلك الإجماع على منع الصرف أكمر وآدر مع أنه لا مؤنث له، ولو فرض له مؤنث لكان على مؤنث أحمر، أحمر هناك حمراء لكثرة نظائره. واحترز من فعلان الذي مؤنثه فعلان فإنه مصروف نحو ندمان من المنادمة وندمانة. إذن وزائد فعلان في وصف، هذا قيد أول، ولابد من تقييده بأن يكون الوصف أصليا لا لعارضا، من أن يرى سلم هذا الوصف من أن يرى بتاء تأنيث ختما، حينئذ دخل فيه ما لا مؤنث له أصلا، وما له مؤنث ليس مختوما بالتاء وهو فعلان فعلا. وخرج بقوله من أن يرى بتاء تأنيث ما قد كان متصلا بتاء التأنيث، ما كان متصلا بتاء التأنيث. إذن يمنع الاسم من الصرف للصفة وزيادة الألف والنون، وزيادة الألف والنون. قالوا وإنما منع نحو سكران من الصرف لتحقق العلتين الفرعيتين، لتحقق العلتين الفرعيتين. وما هما؟ الوصفية فرع عن الموصوف، لأنه وصف. قيل عطشان، هذا وصف لشخص متصف بالعطش، إذن الوصف مفتقر إلى الموصوف، وكونه بزائدين وهما الألف والنون هذا فرع عن المزيد. وإنما منع نحو سكرى من الصرف لتحقق العلتين الفرعيتين فيه، أما فرعية المعنى فلأن فيه الوصفية، فيه الوصفية وهي فرع عن الجمود، فرع عن الجمود، لأن الصفة تحتاج إلى موصوف ينسب معناها إليه، والجامد لا يحتاج إلى ذلك، الجامد لا يحتاج إلى ذلك. وأما فرعية اللفظ فلأن فيه زيادتين المضارعتين لألفي التأنيث في نحو حمراء في أنهما في بناء يخص المذكر، كما أن ألفي حمراء في بناء يخص المؤنث. إذن حمراء هذا سيأتي تفصيل فيه. قيل التأنيث هنا حاصل بألف وهمزة، هذا فيه نظر لأنه لا يجتمع علامتان على اسم واحد، لابد من واحد منهما، سيأتي بحثه. على كل مراد هنا أن حمراء فيه علامتان زائدتان للدلالة على التأنيث، وهو خاص بالمؤنث. هنا فعلان له مؤنث، إذن هو صار خاصا بالمذكر، إذن فيه زيادتان خاصتان بالمذكر، إذن أشبه حمراء وصحراء. وأنهما لا تلحقهما التاء، فلا يقال سكرانة كما لا يقال حمراء، كل منهما لا يلحقهما التاء. وأنهما لا تلحقهما التاء فلا يقال سكرانة كما لا يقال حمراء، مع أن الأول من كل من الزيادتين ألف، ها سكران الألف وحمراء الألف، والثاني حرف يعبر عن المتكلم في أفعل ونفعل، الذي هو ماذا؟ ها حمراء الهمزة أفعل، والنون بعد الألف نفعل. فلما اجتمع في نحو سكران الفرعيتان امتنع من الصرف. على كل هذا تعليل فيه نظر. ثم قال هنا قال ابن عقيل بشرط أن لا يكون المؤنث في ذلك مختوما بتاء التأنيث، وذلك نحو سكران وعطشان وغضبان، فتقول هذا سكران ورأيت سكران، إذا هذا سكران ممنوع من التنوين ولم يمنع من الخفض، لماذا؟ لعدم وجود عامله، فلا اعتراض حتى لو نون في الشعر وقيل صرف، حينئذ صرف لكون المقتضي للجر منتفي، حينئذ لا يعترض بكون هذا ممنوعا من الصرف، نقول نعم صرف لعدم وجود المقتضي للخفض، لكن إذا اجتمع فلا إشكال بالقول باجتماعه. فسكران هنا نقول ممنوع من الصرف للوصفية وزيادة الألف والنون، فحينئذ يسلب التنوين. ورأيت سكرانا، ولا تقل سكرانا، وأمرت بسكرانا بالفتح نيابة عن الكسرة، فتمنعه من الصرف للصفة وزيادة الألف والنون، والشرط موجود فيه، لأنك لا تقول للمؤنث سكرانا في اللغة الفصحى، وإلا قيل بنو أسد يقول ذلك، وإنما تقول سكرا، وكذلك عطشان وغضبان، تقول امرأة عطشة وغضبة، ليس فيه التاء، إذن سلم من أن يرى بتاء تأنيث ختم. ولا تقول عطشانه ولا غضبانه، فإن كان المذكر على فعلان والمؤنث على فعلان صرفته، فتقول هذا رجل سيفان يعني طويل، ورأيت رجلا سيفانا، ومررت برجل سيفان، فتصريفه لأنك تقول للمؤنث سيفانة أي طويلة، إذن فعلان فعلانة مصروف، وفعلان فعلى وفعلان لا مؤنث له، هذا ممنوع من الصرف. وأما فعلان فعلان فهذا محفوظ معدود، قيل أنه 12 لفظا، وقيل 14 لفظا، جمع ابن مالك في قوله أجز فعلا لفعلانا، أجز لفعلا، أجز فعلا لفعلانا، إذا استثنيت حبلانا ودخنانا وسخنانا وسيفانا وصحيانا وصوجانا وعلانا وقشوانا ومصانا وموتانا وندمانا واتبعهن نصرانا، هذه 12 لفظة فعلان فعلانا، ما عداها ممنوع من الصرف، ممنوع من الصرف. زاد المراد لفظتين فتصير 14 لفظة، وزد فيهن خمصانا على لغة وأليانا، 14 لفظة تحفظها حينئذ تعرف أن ما عداها ممنوع من الصرف. ثم قال ووصف نصلي ووزن أفعل ممنوع تأنيث بتاء كأشهل، ووصف نصلي ووزن أفعل، إذا اجتمع في الاسم هذان أو هاتان العلتان، كونه وصفا وقيده بكونه أصليا احترازا من الوصف العارض كما سأتي، وكونه على وزن الفعل، على وزن أفعل على هذا الخصوص دون غيره، بشرط أن يكون أفعل ألا تتصل به تاء التأنيث، حينئذ نحكم عليه بكونه ممنوعا من الصرف، يعني أن الوصف إذا كان على وزن أفعل، وكان مؤنثه مختوما، وكان مؤنثه ممنوعا من التاء، حينئذ لا ينصرف، لأنه قال ماذا؟ ممنوع تأنيث، ليس مختوما، ممنوع تأنيث، إذا لم يختم بالتاء، فهو في قوله سلم من أن يرى بتاء تأنيث ختم، إذا كل منهما فعلان وأفعل، الأول بزيادة ألف النون، والثاني وزن الفعل أفعل، إذا لم يكن مختوما بالتاء فهو مثل فعلان المزيد فيه الألف والنون بشرط أن لا يكون مختوما بالتاء. ذاك يشمل ثلاثة أنواع وهنا يشمل أربعة أنواع. إذن يعني أن الوصف إذا كان على وزن أفعل وكان مؤنثه ممنوعا من التاء غير مختوم بالتاء لا ينصرف, لا ينصرف. ففهم منه أن أفعل إذا لم يكن وصفا انصرف, لأنه قال وصف قيده. أفعل قد يكون اسما كأفكل, أفكل قيل هذا اسم للرعدة, حينئذ يكون مصروفا أو لا يكون مصروفا. لماذا؟ لأننا قيدنا أفعل بكونه وصفا, فإذا لم يكن وصفا كأفكل صار مصروفا. وفهم منه أن أفعل إذا كان الوصف به على خلاف الأصل لم يمتنع, لأنه قال وصف أصلي أصلي احترز به عن الوصف غير الأصل, وذلك كما سيأتي مثال في النظم أربعة مررت بنسبة أربعين, قيل أربع على وزن أفعل وهو في الأصل اسم للعدد المعدود فقط هذا, حينئذ إذا استعمل استعمال الصفات وصف به بنسبة معدودات بالأربعة فصار ماذا؟ صار وصفا. فهذا التركيب لا شك أنه وصف, مررت بنسبة أربعين, هل نصرفه أو نمنعه من الصرف لأنه على وزن أفعل وهو صفة؟ نقول اجتمع فيه العلتان, نعم مررت بنسوة أربعين هذا على وزن أفعل وكذلك هو وصف, لكن الوصفية هنا عارضة والأصل فيه أنه اسم, فلا يضر حينئذ في بقائه على الأصل كونه موصوفا به في هذا التركيب. إذن فهم من قوله ووصف أصلي ووزن أفعل أنه إذا كان أفعل الوصف به على خلاف الأصل لم يمتنع كأربع من أسماء العدد. وفهم منه كذلك أن الوصف إذا لم يكن على وزن أفعل بل كان على وزن فاعل أو مفعول حينئذ لا يمنع من الصرف, لأن الوصف أعم من أن يكون على وزن أفعل أو غيره. فضارب هذا وصف أصلي لكنه لا يمنع من الصرف. لماذا؟ لانتفاء القيد الثاني وهو كونه على وزن أفعل وعلى وزن أفعل, فلم يؤثر ذلك الوصف في المنع كضارب. وفهم منه أيضا أن أفعل الصفة إذا أنث بالتاء حينئذ انصرف, أرمل وأرملة أرمل هذا للفقير فإن مؤنثه أرمل لأنه قال ممنوع تأنيث ممنوع تأنيث. قوله وزن أفعل شمل أفعل فعلا وأفعل فعلا وأفعل لا مؤنث لها. أفعل في اللغة على أربعة أنحاء, أربعة أنحاء لا خامسة لها. أفعل فعلا أفضل فضلا يعني مؤنثه على فعلا, وأفعل مؤنثه على فعلا أحمر حمراء وأصفر صفراء, وأفعل لا مؤنث له كآدر وأكمر هذا لا مؤنث له لأنها صفات خاصة بالذكور. وأفعل فعل أفعل أفعلة أفعل أفعلة يعني بالتاء هذه أربعة. أفعل فعلة وأفعل فعلا وأفعل لا مؤنث له وأفعل أفعلة, الثلاثة الأول ممنوعة من الصرف والرابع الأخير هو الذي احترز به بقوله ممنوع تأنيث بتاء ممنوع تأنيث بتاء. إذن دخل في قوله أفعل أطلق هنا لأنه استثنى حالة واحدة, استثنى حالة واحدة, وأفعل ما دام أنه على أربعة أنحاء واستثنى حالة واحدة حينئذ قوله وزن أفعل شمل ثلاثة الأحوال أفعل فعلا وأفعل فعلا وأفعل لا مؤنث له فكلها ممنوعة من الصرف. ووصف أصلي هذا مبتدا, هذا مبتدا ويحتمل أنه معطوف على قوله منع الضمير المستتر ضمير المستتر. ووصف ويحتمل أنه مبتدا ويسوغ الابتداء به وصفه بأصلي أصلي هذا نعت احترز به عن العارض يعني شمل مسميته عارضة كأدهم. ووزن أفعل هذا معطوف على وصف وزن مضاف وأفعل مضاف إليه ممنوع من الصرف مجرور بالفتحة والألف هذه للإطلاق. ممنوع تأنيث ممنوع بالنصب حال من أفعل يعني حال كونه كون أفعل ممنوع تأنيث بتاء ممنوع تأنيث بتاء يعني بتاء قصره للضرورة. بتاء هذا متعلق بقول تأنيث كأشهل وذلك كأشهل الألف للإطلاق. فأشهل هذا ممنوع من الصرف لكونه وصفا أصليا وعلى وزن أفعله. والشهل قيل في العين أن يشوب سوادها زرقة, أن يشوب سوادها زرقة, فهو وصف أصلي وجعل وزن أفعلا. ووصف أصلي ووزن أفعلا ممنوع تأنيث بتاء, أي ويمنع الصرف أيضا اجتماع الوصف الأصلي ووزن أفعلا بشرط ألا يقبل التأنيث بالتاء, بشرط ألا يقبل التأنيث بتاء. إما لأن مؤنثه فعلا كأشهل شهلا, أشهل للمذكر وشهلا للمؤنث, أو فعلا كأفضل فضلا, أو لأنه لا مؤنث له كأكمر وآدر. فهذه الثلاثة ممنوعة من الصرف للوصف الأصلي ووزن الفعل, ممنوعة الثلاثة أنواع هذه للوصف ووزن أفعل. وزن أفعل فإن وزن أفعل هذا قيل أن الفعل أولى به, وزن أفعل هذا الفعل أولى به لأنه فيه زيادة تدل على معنى, تدل على معنى. ووزن أفعل فإن وزن الفعل به أولى لأن في أوله زيادة تدل على معنى في الفعل دون الاسم, دون الاسم. يعني إذا استعمله في الفعل أحمد الله وأشكر الله, همزة هذه التي في أفعل استعملت في الفعل ولها معنى وهي تدل على ماذا؟ على المتكلم. أثرت أو لا؟ هي زيادة أثرت. لماذا؟ في كونها دلت على المتكلم, أشكر وآكل وأذهب وأشرب إلى آخره. إذن هذه الزيادة التي في أفعل دخلت على الفعل فأثرت فيه, أثرت فيه. ودخولها على الاسم لم تؤثر, لم تؤثر لأن في أوله زيادة تدل على معنى في الفعل دون الاسم, فكان ذلك أصلا في الفعل لأن ما زيادته لمعنى أصل لما زيادته لغير معنى. هذه الزيادة التي في أفعل الهمزة زيدت في الفعل وأثرت لها معنى في الفعل ولم تؤثر في الاسم أفعل التفضيل. حينئذ نقول ما دل الزيادة التي تدل على معنى أصل للزيادة التي لا تدل على معنى, هذا واضح لأن العرب لا تزيد حرفا إلا لمعنى. فإذا زيد لا لمعنى نقول هذا فرع أو أصل, نقول هذا فرع وليس بأصل, وليس بأصل. فإن أنث بالتاء انصرف نحو أرملة بمعنى فقير, فإن مؤنثه أرملة لضعف شبهه بلفظ المضارع لأن تاء التأنيث لا تلحقه. وأجاز الأخفش منعه لجريانه مجرى أحمر لأنه وصف على وزنه. والأولى تعليق الحكم على وزن الفعل الذي هو به أولى لا على وزن أفعل. يعني هذا كلام الأشمولي وغيره, وصف أصلي ووزن أفعل, وزن أفعل. يقول الأولى أن نقول وصف أصلي ووزن للفعل هو أولى به, هو أولى به. لماذا؟ قال لأن عندنا بعض كلمات ليست على وزن أفعل كما إذا صغر أفعل, حينئذ يمنع من الصرف للوصف وكونه على وزن الفعل أولى به وهو ليس على وزن أفعل, ليس على وزن أفعل. هذا اعتراض دقيق. والأولى تعليق الحكم على وزن الفعل الذي هو به أولى لأن أفعل عرفنا أن فيه زيادة إذا كان فعلا أثرت هذه الزيادة فيه وهو همزة المتكلم في الفعل المضارع, ونفسها زائدة في أفعل التفضيل ولم تؤثر, ولم تؤثر. والزيادة التي تؤثر في المعنى أصل والتي لا تؤثر هي فرع, فكونها في الفعل أولى, كون أفعل في الفعل أولى من كونها في الاسم. والأولى تعليق الحكم على وزن الفعل الذي هو به أولى لا على وزن أفعل ولا الفعل مجردا ليشمل نحو أحيمر وأفيضل من المصغر, فإنه لا ينصرف لكونه على الوزن المذكور نحو أبيطر, أبيطر. نقول أحيمر وأفيضل هذا ممنوع من الصرف, أحمر وأفضل إذا صغر أحيمر ليس على وزن أفعل، وكذلك أبيطر هذا أشبه أحيمر، وأفيضل أبيطر، وأبيطر هذا فعل لكون على الوزن المذكور نحو أبيطر، ولا يرد نحو بطل وجدل جدل لفتح الدال والكسر، وندس وندس كعضد وكتف، فإن كل واحد منها وإن كان أصلا في الوصفية وعلى وزن فعل لكنه وزن مشترك فيه ليس الفعل أولى به من الاسم فلا اعتداد به. هذا سيأتي في وزن الوزن خاص بالفعل أن الأوزان على ثلاثة أنواع: وزن مشترك بين الفعل والاسم كفاعل وفعل وفعل، هذه أسماء جاءت على هذا الوزن وجاءت أفعال على هذا الوزن، حينئذ إذا ورد الاسم على هذا الوزن لا نقول يمنع من الصرف، لا نقول يمنع من الصرف. لماذا؟ لأنه لم يرد على وزن خاص بالفعل وإنما جاء على وزن مشترك بينهما، على وزن مشترك بينهما. وقد يكون الاسم على وزن خاص به فيبقى على صرفه ولا إشكال فيه، وقد يرد على وزن خاص بالفعل أو الفعل أولى به، حينئذ يمنع في الحالتين من الصرف. ووصف أصلي ووزن أفعال ممنوع تأنيث بتاء كأشهل، أي وتمنع الصفة، نعم، وتمنع الصفة أيضا بشرط كونها أصلية أي غير عارضة، إذا انضم إليها كونها على وزن أفعل، على وزن أفعل، ولم تقبل التاء نحو أحمر وأخضر، فإن قبلت التاء صرفت: مررت برجل أرمل فقير، فتصرفه لأنك تقول للمؤنث أرمل، بخلاف ماذا؟ بخلاف أحمر وأخضر، فإنهما لا ينصرفان إذ مؤنثهما على وزن فعلاء، ولا يقال أحمرة وأخضرة، فمنع للصفة وزن الفعل. وإن كانت الصفة عارضة كأربع فإنه ليس صفة في الأصل، هذا احترز عنه بقول أصلي بالمفهوم وسيصرح بهذا المفهوم، فإنه ليس صفة في الأصل بل اسم عدد، ثم استعمل صفة في قوله مررت بنسوة أربعين، أربعين هنا صفة يعرب صفة وهو على وزن أفعال، هل يمنع من الصرف؟ نقول لا، لا يمنع من الصرف. لماذا؟ لكون الصفة هنا عارضة لا أصلية، فلا يؤثر ذلك في منعه من الصرف، وهذا المفهوم صرح به بقوله وألغين عارض الوصفية كأربع وعارض الإسمية فالأدهم القيد لكونه وضع في الأصل وصفا انصرافه منع، وأجدل وأخيل وأفعى مصروفة وقد ينلنا المنع، وألغين غينا هذا فعل أمر مؤكد بنون التوكيد الثقيلة، ألغين أنت يعني لا تعتد، ألغي يعني حكم ملغى يعني لا يعتد به من الإلغاء، وألغين هذا تصريح بمفهوم قوله أصلي وصف أصلي، ألغين ماذا؟ عارض الوصفية، عارض الوصفية، قلنا هذا تصريح بمفهوم قول أصلي، وإضافة عارض الوصفية من إضافة الصفة للموصوف يعني الصفة العارضة، ألغين عارض الوصفية أي ألغين الوصفية العارضة، واشترط أصلية الوصفية يعني ما وضع أصالة في الوصفية، وأما ما وضع وهو خال عن الوصف ثم استعمل استعمال الصفات فهذا لا يمنع من الصرف، لا يمنع من الصرف، حينئذ إضافة عارض الوصفية من إضافة الصفة للموصوف أو بمعنى من عارض من الوصفية، ومثلها عارض الإسمية، وألغين عارض الوصفية كأربع في نحو قولك مررت بنسوة أربع، فإنه اسم من أسماء العدد لكن العرب وصفت به فهو منصرف على الأصل نظرا للأصل ولا نظر لما عرض له من الوصفية، وأيضا فهو يقبل التاء، فهو أحق بالصرف من أرمل لأن فيه مع قبول التاء كون عارض الوصفية، وكذلك أرنب، أرنب اسم للحيوان المعروف، وإذا قيل هذا رجل أرنب يعني ذليل نقول هذا صار وصفا لكن الوصفة هنا عارضة ليست أصلية، وكذلك أرنب من قولهم رجل أرنب أي ذليل فهو منصرف لعروض الوصفية إذا أصل الأرنب المعروف، وألغين عارض الوصفية كأربعين، ألغين عارض هذا مفعول به وهو مضاف الوصفية مضاف إليه كأربعين يعني وذلك كأربعين، جار مجرور متعلق بمحذوف خبر مبتدأ محذوف، جار مجرور متعلق بمحذوف خبر مبتدأ محذوف وذلك كأربعين، وعارض الوصفية الإسمية هذا معطوف على قول عارض الوصفية وعارض الاسمية، يعني لا يعتد بعارض الاسمية، يعني وألغي عارض الاسمية على الوصف، يعني العكس. قلنا الأصل أن يكون الوصف أصلا، هذا الأصل وصف أصلي، إذن لو كان اسما فعرضت عليه الوصفية ملغة كذلك. طب لو كان في الأصل هو وصف وعرضت عليه الاسمية، هل نلغي الاسمية ونراعي الأصل أو نراعي الحال؟ هو يقول وألغين عارض الاسمية، يعني ما كان الأصل فيه أنه وصف وعرضت عليه الاسمية ألغين عارض الاسمية، يعني اعتبر الأصل هو أنه وصف نفنعه من الصرف، عكس المسألة الأولى. ها وألغين عارض الوصفية، يعني إذا كان الأصل أنه اسم كأربع فعرضت عليه الوصفية لا اعتبار بالوصفية، نراعي الأصل وهو أنه اسم فنمنعه ونصرفه، نصرفه باعتبار الأصل. والعكس كذلك، إذا كان الأصل فيه أنه وصف فعرضت عليه الاسمية حينئذ نلغي الاسمية ونراعي الأصل فنمنعه من الصرف. واضح؟ وعارض الاسمية أي وألغي عارض الاسمية على الوصف، فتكون الكلمة باقية على منع الصرف الأصلي ولا ينظر إلى ما عرض لها من الاسمية. مثل لذلك فالأدهم القيد، فالأدهم فهذه تفريع على قول عارض الاسمية متعلق بقول لأنه مثل للأول كأربع وانتهى، والغين عارض الوصفية كأربع انتهى من عرض الوصفية، ثم قال وعارض الاسمية فالأدهم، كأنه قال كالأدهم، كأنه قال كالأدهم. فالأدهم الفاء هذه فاء تفريع، فالأدهم مبتدا والقيد هذا بدل أو عطف بيان، بدل كل من كل أو عطف بيان على الأدهم من تفسير الأخفى بالأجلى، أخفى بالأجلى لأن القيد أجلى من الأدهم، كما تقول البر القمح والعقار الخمر. فالأدهم القيد لكونه وضع في الأصل وصفا انصرافه منع، الأدهم القيد لكونه هذا جار مجرور متعلق بقوله منع، كأنه قال فالأدهم منع، منع أو انصرافه منع لكونه وضع في الأصل وصفا، ولو استعمل استعمال الأسماء لأنه صار اسما، الأدهم هذا من أسماء القيد قيد، فإنه صفة في الأصل لشيء فيه سوال، ثم استعمل استعمال الأسماء فيطلق على كل قيد أدهم، كل قيد يسمى أدهم، حينئذ صار ماذا؟ صار اسما، صار اسما مع كونه في الأصل هو وصف لما فيه سوات، ولذلك يقال للخيل أدهم إذا كان فيه شيء من السوات. حينئذ نقول نراعي الأصل وهو كونه وصفا ونلغي ما عرض عليه من الاسمية فنمنعه من الصرف. فالأدهم الذي هو القيد انصرافه منع، صرافه مبتدا ومنع خبر، لماذا؟ لكونه وضع في الأصل في أصل الوضع اللسان العربي وصفا والاسمية طارئة عليه، حينئذ نمنعه من الصرف مراعاة للأصل. إذن لكونه هذا متعلق بقوله منع، لكونه كونه والها هذه تعود على الأدهم، لكون الأدهم وضع، لكونه وضع ها هنا شرابها اسم الكون مصدر في محل رفع وضع، ها شرب وضع خبر الكون، نعم حسنت خبر الكون وضع، والضمير يعود على الأدهم في الأصل، يعني أصل الوضع، أصل الوضع لسان عرب أول ما وضع وصفا، هذا حال من ضمير وضع، وضع حال كونه وصفا. فألغين عارض الاسمية، فلذلك إذا ألغيته انصرافه أدهم منع، يعني يبقى على الأصل وهو أنه ممنوع من الصرف، يرد عليك أنه اسم تقول لا الاسمية عارضة، والاعتبار بماذا؟ بالأصل لا بالفرعين. انصرافه فالأدهم القيد لكونه وضع في الأصل وصفا، انصرافه منع نظرا إلى الأصل وطرحا لما عرض من الاسمية. وأجدل وأخيل وأفعى مصروفة، هذه أسماء يعني من حيث ماذا؟ من حيث اللفظ فقط، لأنكم عليه بأنها اسم. ليست هذه الأسماء صفات لا في الأصل ولا في الاستعمال، فحقها حينئذ الصرف، ولذلك صرفها أكثر العرب، ومنعها بعضهم لما لاحظ فيها معنى الصفة. معنى الصفة أجدل هذا اسم للصقر، وأخيل هذا قيل للطائر ذي النقط ذي الخيلان، جمع خال يعني منقط مثل خال، هذا يسمى أخيل. وأفعى اسم للحي، هذه مصروفة، هذه مصروفة. لماذا؟ لأنها في الأصل وضعت أسماء، وضعت أسماء لم توضع صفات، ولكن فيها دلالة على معنى الوصفية، على معنى الوصفية. أكثر العرب لاحظوا الأصل وهو كونها اسما فصرفوها، أكثر العرب لاحظوا أنها أسماء يعني في أصل الوضع، فأخذت الحكم الأصلي وهو كونها مصروفة، ولذلك قال مصروفة أجدل هذا مبتدا، وأخيل أفعى معطوفان، مصروفة هذا خبر، فحكم بكونها مصروفة. ثم قال وقد ينلنا المنع، قد يعطى هذه الألفاظ المنع. لماذا؟ نظرا لما فيها من الصفات، نظرا لما فيها من الصفات. وقد مصروفة لأنها أسماء مجردة عن الوصفية في أصل الوضع، ولا أثر لما يلمح في أجدل من الجدل وهو الشدة في معنى القوة، ولا في أخيل من الخيول وهو كثرة الخيلان جمع خال، ولا في أفعى من الإيذاء لعروضه عليهن، لأنه إذا قيل أجدل هذا اسم للصقر فيها معنى الجدل وهو القوة فهم منه، وكذلك أخيل لكثرة الخيلان فهو يدل على وصف فيه، وكذلك أفعى إذا قال هذا أفعى إذا مؤذية كذلك فيها وصف، فيها وصف. هذه الأوصاف هل وضعت هذه الألفاظ لها أم أنها ملموحة؟ الثاني، لذلك أكثر العرب لم يراعوا هذه الصفات، لم يراعوا هذه الصفات لأنها طارئة، والأصل فيها أنها أسماء. إذن ليست هذه الأسماء صفات لا في الأصل ولا في الاستعمال، فحقها الصرف، ولذلك صرفها أكثر العرب، ومنعها بعضهم لما لاحظ فيها من معنى الصفة، من معنى الصفة. ولذلك قال وقد للتقليل ينلنا المنع، يعني يعطانا المنع. والمنع هنا أل هذه مع الألف، نقول ألف للإطلاق وليست نائبة عن التنوين، للمح معنى الصفة فيها من الصرف لذلك. فأما أفعى فلا مادة لها في الاشتقاق، لكن ذكرها يقارنه تصور إيذائها فأشبهت المشتق، يعني هذه كأن فيها معنى المشتق لكن بالطرو لا بأصالة الوضع، لا بأصالة الوضع، فأشبهت المشتق وجرت مجراه على هذه اللغة. قال هنا الشارح أي إذا كان استعمال الاسم على وزن أفعل صفة ليس بأصل وإنما هو عارض كأربع فألغه، ألغه يعني ألغي هذا الوصف، أي لا تعتد به في منع الصرف، كما لا تعتد بعروض الاسمية، كما لا تعتد بعروض الاسمية فيما هو صفة في الأصل كأدهم للقيد، هذا من أسماء القيد أدهم، ومثل قيل أرقم لنوع من الحيات وأسود لحية، فإن أدهم صفة في الأصل لشيء فيه سواد هذا الأصل فيه، ثم استعمل استعمال الأسماء فالاسمية عارضة والوصفية حينئذ تكون هي الأصل، فيطلق على كل قيد أدهم، ومع هذا تمنعه نظرا إلى الأصل. فراخ القطى لاقين أجدل باسية أجدل، وأشار بقوله وأجدل إلى آخره أن هذه الألفاظ أجدل للصقر وأخيل لطائر وأفعى للحية ليست بصفات، فكان حقها أن لا تمنع من الصرف، ولكن منعها بعضهم لتخيل الوصف فيها، لتخيل الوصف فيها. لكن هنا الوصف إذا نظر إلى المنع يكون مقارن لأصل الوضع، لم يوضع اللفظ للوصف لكن لمح الوصف مقارن للوضع، ليس بشيء طارئ وإنما وضع واستعمل وضع وضع الأسماء واستعمل في مسماه ولوحظ فيه الوصف مع أصل الوضع، فليس بطارئ مطلقا، ليست بصفات، وكان حقها ألا تمنع من الصرف، ولكن منعها بعض من تخيل الوصف فيها، فتخيل في أجدل معنى القوة، وأخيل معنى التخيل، وفي أفعى معنى الخبث والإذاء، فمنعها لوزن الفعل والصفة المتخيلة، والكثير فيها الصرف إلا وصفية فيها محققة، لكن سمع منعها من الصرف كالبيت السابق، فراخ القطع لا قيل أجدل بازية، فما طائري يوما عليك بأخيلا بأخيلا، منعه من الصرف. إذن قوله وصف نصلي بين المفهوم بقوله ألغين عارض الوصفية كأربعين، لابد من أن يكون وزن أفعل أن يكون دالا على صفة أصلية في أصل الوضع، فإن كانت في أصل الوضع اسم ثم عرضت عليه الوصفية فالوصفية ملغاة، وعارض الاسمية كذلك ألغها، ومثل له بالأدهم فالأصل فيه القيد، نعم فالأدهم القيد، فالأدهم الأصل فيه ماذا؟ أنه صفة في الأصل لكل ما فيه سواد، ثم انصرافه منع مع كونه مستعمل استعمال الأسماء، مستعمل استعمال الأسماء، لماذا؟ لكون الاسم هنا عارضا والأصل فيه أنه وصف، فألغيت الاسمية كالعكس في أربعة. وأما أجدل وأخيل وأفعل أفعى فهذه مصروفة في كثير من لسان العرب، لأنها في الأصل موضوعة وضع الأسماء، لكن لما كان فيها شيء من اللمح للوصف بعض العرب لاحظ ذلك المنع ذلك الوصف فمنعها من الصرف، ولذلك قال وقد ينالنا المنع، يعني يعطينا المنع يعطينا المنع. ثم قال ومنع عدل مع وصف، نقف على هذا. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.